سفيان بن هو الذي فيه انه لم يذكر. يقول بسم الله: ما حكم اللقة اليسيرة في مكة كالريالين؟ قادوا أن يتفقوا على أن الشيء الذي لا تتبعه نفس الإنسان إذا باعت منه فهذا يجوز التقاطه إذا كان الإنسان محتاجا إليه يستفيد منه، وأما اللقة التي هي يسمونها ذات بال فلا يجوز أن يلتقط إلا منشد أو لمنشد، لا يلتقطه إلا لمنشد جاء. يعني إذا كان هناك ناس قد عينتهم الدولة لحفظ اللقطات فينبغي أن يوصل إليه. الآن تعرفون أن هنا الحمد لله قسم الأمانات يسمونه في مكتبه كان في الصفا إلى الآن، فيوصل هناك وهم الناس يأتون هناك وقد يجدون. نعم، فلا يجوز الشيء. أما إذا كان قلم أو ريالين أو قلم خفيف أو كذا، من إذا ذهب إلى هناك ما يرجع إلى هنا، شيء من التوافه يسمونه تافه، فيأخذه ويستفيد منه ويعطي أحدا يستفيد منه. هل ضعف شعبة رواية شهر بن حوشب؟ نعم، هو قال هو الذي قال أظن أن شهرا نزكوه وفي رواية تركوه، لكن يترخص فيه قول البخاري وهو إن شاء الله صحيح الحديث أو حسن الحديث كما نقل عنه. نعم إن شاء الله. هل يصح قول استغفر الله وأتوب إليه عدد خلقه وزنة عرشه؟ ما وجدنا، لكن بعض الناس يقولون إذا كان هذا من يذكر فيه المبالغة فيه وزيادة العدد عدد خلقه ورضا زنة عرشه ورضا نفسه فهذا يجوز له أن يفعل إن شاء الله قياسا عليه، لكنه الذي يظهر أنه يستغفر الله كثيرا، أذكر الله ذكرا كثيرا، ولا ندخل هذه الكلمة إلا فيما جاء بها. ماذا جاء فيها قبلها؟ سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه، فنتركه على لأن الماثورات ينبغي أن تودى كما هي وهو الأفضل، لكنه إذا قال إن شاء الله ما يكون حرجا. وأيضا اللهم صل على محمد، لا تكثر الصلاة هكذا اللهم صل على محمد وتعيد مرات وليس عدد خلقك وزنة عرشك. الأصل في أن يسد هذا الباب ما جاء في الدعاء الماسور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي وبرسولك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب وقال: وبنبيك الذي أرسلت، فمنعه أن يغير. فما دام ثبت شيء بشيء خاص ينبغي أن نقتصر عليه. رجل صلى مع الإمام صلاة الصبح فسقط في الركعة الثانية، يعني سقط الرجل الذي كان يصلي في الركعة الثانية، فجره رجل بجانبه فوجد الإمام في السجود فسجد معه فجاء بركعة ثانية، فهل عليها سجود سهو؟ فما دام جر كأن هذا العمل هو الذي إذا كان أخل بإدراك السجدة مع الإمام كان يقال أنه يعيد الركعة، لكن مجرد الجر ثم إدراكه الركعة لا يفسد عليه شيء ولا يوجب عليه أيضا سجدة السهو، لأن هذا الفعل جر أخيه وصاحبه وإقامته لم يحصل سهوا، هذا حصل كما حصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت ابن أبي العاص رضي الله عنهما، كان يحملها وإذا ركع وسجد وضعها على الأرض، فإذا قام يحملها وفي القيام كانت محمولة يقرأ صلى الله عليه وسلم، فليس عليه سجود السهو. إن كانت فاتته السجدة فهناك كان يجب عليه أن يعيد الركعة، فلا يحتاج أن يزيد الركعة. الآن لو أعاد الصلاة كان أفضل لأنه زاد خطأ والله أعلم، فيعيد ويقضي فريضة الفجر. نعم، وليس عليه سجدة سهو لجره إن كان أدرك جزء مع الإمام من السجدة. نعم. إذا كنت تصلي أو إذا كنت تصلي وسمعت أحدهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في صلاة، هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنت في الصلاة صلي، وبعد الصلاة أعيد يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نعم. لي خالة فاقدة الوعي ولا ندري هل تعلم بحضورنا أو لا، فالزيارة زيارة مطلوبة على كل حال إن شاء الله، لك أجرك إن شاء الله للزيارة وإن كانت لا تفتر.